إذا ترك التسبيح أو أحد التكبيرات يكون قبل الصلاة، وهذا على ما ذهب إليه جمع من العلم من الحنابلة وغيره، من السجود أنه واجب، أما أن تسبيحة الركوع والسجود والتكبيرات واجبة، وإلا فإن عند الجمهور مستحبة. نعم. سم. السلام عليك. السلام النص المقصود به. نعم. صلى الله عليه وسلم ركعتين. نعم. في صلاة الرباعية. هل يسمى عن نفس؟ نعم، سمع عن نفسه. نقتقي عليه ركعتين. نعم. لكن ما يقال هذا السمع عن زيادة حتى مزادوا كلاما وزادوا؟ لا لا، المهم زيادة كلام يعتقد أنه انتهى. هذا هو الأقرب. وما قوله قول إن هذا زيادة ما هو ضعف. لأن باقي عليه ركعتين. قولهم بعضهم أن الزيادة أن يكون سلم زيادة سلم.